يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، الأشعري رضي الله عنه، فلما أقام راجعين من تبوك خرجت في البيت أتلمس خيمة رسول الله، فلم أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته، وإذا نار مشعلة في داخل العسكر، فجئت قبالة الطول والنار، فإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا أمامهما عبد الله مدك قد أصابته الحمى فمات، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم قبره بيده، ثم رجع الرسول ونام في قبره مدة، ثم قال إني اضطجعت في قبر أبيكم عينه أن يكون موتا وسلاما عليه، ناولوني عبد الله، فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره واحتضنه مدة طويلة، ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني راض عنه، فارض عنه يا رب العالمين، بالله عليكم قولوا لي شاب 16 سنة، كم حافظ من القرآن؟ كم تعلم من السنة؟ كم شهد من الغزوات؟ في أول قلت لي يا كريم يا اخي ما الذي حصل؟ قال امي تشعر انها رايحه الى الغابون

يقف عليه صاحب الفرع يفتح الباب ورجع يقول لاحمد اشرف يقول له على الباب. انا تعبت كلمه خالتي في فلسطين انت تضحك معاه وصلت عند باب والى مئات المراه في السبعين بعمرها محجبه وبجوارها مزاد جميله صغيره محجبه والمراه تكلمني بالروسي انت احمد؟ قلت نعم. قالت انت الذي اعظم التي نظرت يا باب ولا اربعه اشهر ورجعت مقابل مسمعك. Thank you. وأدرك فيه أهل الطاعة، وأدرك فيه أهل المعصية، وأدرك فيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة جميعا الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. يا وما محمد إلا رسول Thank you.